بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله فصل. هذا الفصل إنما ذكره الشيخ من أجل الطلاق المعلق، ولذلك سنجد كل الصور التي فيه صور فيها طلاق معلق على شيء. قال: أنت طالق في شهر كذا، أو في غرته أو أوله، وقع بأول جزء منه. عندما قال لها أنت طالق حدد زمن الطلاق. مثلا لو قال لها أنت طالق شهر رجب، فإذا كان الطلاق في شهر رجب أو في غرة رجب، ومعنى غرة رجب في رأس رجب، نحن نعلم أننا إذا أردنا أن نثبت شهرا فإننا ننظر إلى الهلال قبل الغروب، فإذا رأينا الهلال عند ذلك أثبت الرائي هذه الرؤيا عند القاضي. فإذا كان الشهر كشهر الصيام مثلا، أمر القاضي الناس بالصيام فصام. كيف يعرف هذا الشهر؟ يعرف بالليلة السابقة له. ولذلك عندنا نحن كل يوم ليلته سابقة عليه، فمثلا هذا اليوم يسمى بيوم السبت. الليلة هذه التي ستأتي من المغرب نقول ليلة الأحد، فلو كانت هذه الليلة هي ليلة رجب، عند ذلك وقع الطلاق في أذان المغرب تماما، لأنه من أذان المغرب فما بعد دخل رجب. لذلك فنقول لو قال لها أنت طالق في شهر كذا، أو في غرة شهر كذا، أو في رأس شهر كذا، أو في أول شهر كذا، أو في دخول شهر كذا، أو في استقبال شهر كذا، أو في مجيء شهر كذا، كل هذا يقع في أول لحظة من هذا الشهر. قال: وقع بأول جزء من أي شيء؟ أي من الليلة الأولى التي يبتدئ فيها الشهر. أما لو قال لها أنت طالق في أول نهار من شهر رجب مثلا، عند ذلك أو نهار شهر رجب، متى يبدأ النهار؟ هذه ليلة يعني اليوم وليلة، دائما عندنا اليوم والليلة، فالنهار يبدأ من الفجر. ولذلك لو قال لها أو في نهاره، عند ذلك فيكون ذلك من أو عند أذان الفجر منه. إذن لو قال أنت طالق في شهر كذا، أو في غرته أو أوله، وقع بأول جزء منه، أو نهاره أو في نهاره، أو أول يوم منه، فبفجر أول يوم، أول يوم من الشهر، نهار أول الشهر، كذلك في أذان الفجر. فقال أو آخره، فبآخر جزء من الشهر، يعني عندما نقول آخره سلخ رجب مثلا، يقال كذلك اكتب المؤلف كتبته مثلا في سلخ رجب، أي في آخر هذا الشهر. يا ترى آخر الشهر هل المقصود فيه النصف الأخير أم آخر جزء منه؟ الأصل فيه أننا نقول آخر جزء منه، يعني عند قبل مجيء شهر شعبان، لو كان في شهر رجب قبل مجيء شهر شعبان بلحظة، يعني قبل أذان المغرب بلحظة طلقت هذه المرأة، هذا هو آخر الشهر. وإذا نظرنا إلى الشهر ينقسم إلى قسمين، شطر أول وشطر ثاني، فببداية النصف الثاني من الشهر، لذلك قال وقيل بأول النصف الآخر، لكن الفتوى على الأول. ولو قال ليلا إذا مضى يوم، فبغروب شمس غده. قال إذا مضى يوم من الشهر، متى يمضي؟ مثلا دخل شهر رجب في ليلة السبت، بعيدة السبت لا تطلق، ويوم السبت لا تطلق حتى إذا أذن المغرب ليوم الأحد، هذه لليلة الأحد، معنى ذلك مضى يوم كامل. يعني غالبا إذا قيل اليوم فالمقصود به يوم وليلة، وأحيانا يطلق اليوم على النهار، فإذا مضى يوم منه أي مضى النهار منه، معنى ذلك فبأول الليلة السابقة. قال ربنا: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، ففرق ما بين اليوم وما بين الليل. ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده، أو نهارا ففي مثل وقته من غده. يعني لو قال وطلب في هذا الأمر، يعني علق الطلاق في نهار الغد. طيب أنت في أي ساعة الآن؟ من هنا إلى الساعة المماثلة لليوم الآخر، عند ذلك تطلق هذه ال. قال: أو اليوم، يعني إذا مضى اليوم. ماذا عندما نقول انتهى اليوم؟ ينتهي اليوم بغروب الشمس. فإن قاله نهارا فبغروب شمسه، وإلا لغى. يعني لو قال اليوم ويريد في الليلة، ومعنى ذلك أنه كان الأمر قد انتهى، معنى ذلك يتكلم عن كلام لا معنى له. وبه يقاس شهر وسنة. يعني قال شهر كذا فنأخذ من أوله، سنة كذا نأخذ من أولها. أو قال لها: أنت طالق أمس. يعني إذا قال لها أنت طالق، لنفترض بعد شهر، فإننا نعد 30 يوما من كلامه، فإذا جاء بمثل ذلك الوقت بعد 30 يوما فإنها تطلق، وإذا جاء بعد سنة من كلامه فإنها تطلق بعد سنة إذا علق بسنة. أما إذا قال أنت طالق أمس، أمس قال العلماء إذا قال أمس بالكسر معنى ذلك الليلة التي هي قبل يومك، وإذا قال أمس معنى ذلك في وقت مضى. مثلا أو قال أنت طالق في الشهر الماضي، أنت طالق في السنة الماضية. نعم. وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال، يعني صار هذا الطلاق إنما هو واقع في هذا، في هذه الساعة التي تكلم بها. وقيل له هذا القول لأنه أسند إلى شيء، عندما قال لها أنت طالق أمس، في الأمس ما كانت طالق، كانت زوجة، فكلام لا معنى له. أو قصد أنه طلق أمس، هذا يحتمل، وهي الآن معتدة صدق بيمينه. أنت طالق أمس، يعني يريد بذلك الإخبار ولا يريد بذلك الإنشاء، يعني لا يريد طلقة جديدة، وإنما كان قد طلقها في الأمس وهي الآن معتدة، عند ذلك يصدق بيمينه أنه كان يخبر عن هذا الطلاق وأنه لا يريد إنشاء طلاق جديد. أو قال طلقت في نكاح آخر، فإن عرف صدق بيمينه. طلق في نكاح غير هذا النكاح الذي يفهمه السامع، وقال طلقت مثلا وبانت منه امرأته، إن عرف له نكاح سابق معنى ذلك حملنا الكلام على الصحة، وعند ذلك يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى ويصدق في يمينه لوجود قرينة على نكاح آخر. قال: وإلا فلا. يعني إذا ما كان له زواج آخر، ما عرف له نكاح آخر، فإنه لا يصدق. ثم قال: وأدوات التعليم. هذا البحث يهم أكثر من يعني يعلم العربية وقواعد النحو، فالألفاظ تتعلق بهذه المعاني. قال: وأدوات التعليق من. مثلا لو قال: من دخلت من زوجات هذه الغرفة فهي طالق، معنى ذلك كل واحدة دخلت الغرفة التي عينها من نسائه فهي فيقع عليها الطلاق. إذا علق الدخول على أي امرأة، طبعا ليس له حكم إلا على نسائه، ففي هذه الحالة لو قال أي امرأة دخلت إلى هذه الدار فهي طالق، هذا كلام ينبغي أن يكون الطلاق له محل، ولا يكون الطلاق له محل إلا إذا كانت هذه الزوجة زوجة أو هذه المرأة زوجة له. أو قال إن، فإن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، هذا يعني إن ذهبت إلى دار أبيك فأنت طالق، هذا كثير ما يستخدمها الناس في ألفاظهم. قال وإذا ومتى، كذلك إذا جاء مثلا زيد فأنت طالق، إذا خرج فلان من السجن، إذا شفى الله المريض الفلاني، كذلك متى، مثل إذا، متى، ما، وكلما، وأي، كأي، كأي وقت دخلت، ولا يقتضين فورا. إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت. مسألة إن دخلت الدار فأنت طالق وأخوات إن في هذه المسألة لا تقتضي مباشرة، فلو قالها اليوم وعلق فلا حل لهذا اليمين، إن دخلت الدار فأنت طالق، ما دامت هذه المرأة على عصمته، ولو دخلت الدار بعد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، عند الدخول يتعلق الطلاق ويتنجز. هذا معنى لا يقتضين فورا، يعني إن الواضع في اللغة عندما وضع هذه الأدوات لا للفور. قال إن علق بإثبات في غير خلع، معنى إن علق بإثبات في غير خلع يعني هذا في شيء منفي وفي شيء مثبت، فالمثبت هنا هو دخول الدار مثلا، إن دخلت الدار فأنت طالق. أما بالنسبة للخلع، فالخلع هو أن تبذل المرأة المال من أجل أن يطلقها الرجل، فعند ذلك كأن قالت له مثلا، إن قال لها إن ضمنت لي ألفا يعني فأنت طالق، ضمنت له الألف، هذه المسألة تحتاج إلى فورية. أما والله اليوم ما استطاعت بعد سنة سنتين قالت له أنا ضمنت، لا، هذا البحث الآن نتناقش في هذه المسألة. أرأيت لو كان هنالك شريك مع شريكه فقال له في هذا اليوم إن أعطيتني مثلا 100,000 فأنا أبيعك حصتي مثال، فجاءه 100,000 بعد سنة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، لأنه كل يوم له شيء آخر. فهذه المسألة، فإذا كان هنالك خلع عند ذلك فإنه يتعلق به الفور. قال ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت. أنت طالق إن شئت عند ذلك، فتقول إذا قالت شئت مباشرة عند ذلك تطلق، أما إذا قالت بعد فترة شئت فلا تطلق، فيعتبر الفورية في المشيئة. إذا أردت أن تأخذ هذا فخذه، هل يأتيك في اليوم الثاني فيقول أريد؟ لا، الآن أنا أخيره. وهذا يقول لها أنت طالق إن شئت، فإن وعلق طلاقها على مشيئتها، علق طلاقها على رضاها، ففي هذه المسألة لا، الطلاق إنما يكون المشيئة فورية لا إلى أجال. إذن لا يقتضين فورا ولا تكرارا، يعني إذا قال لا إن دخلت الدار فأنت طالق طلقا، فدخلت مرة ثانية هل تطلق؟ لا، خلاص مرة واحدة. أما لو جاء بلفظ آخر قال ولا تكرارا، أي لا تقتضي هذه الكلمة على المعلق، لأن إنما وضعت أدوات الشرط لمرة واحدة. أما في بعض أدوات الشرط لو قال لا، لو قال كلما جئتني أكرمتك، أكرمتني أول مرة، لو جئتك مرة ثانية ألا تكرمني، مرة ثالثة. هذه تدل عليها كلمة كلما، فإنها تستخدم في مسألة التعليق، التكرار في هذه، كلما حدث المكرر حدث المشروط عليه. فلو قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالق، كل دخلة تطلق طلقة. ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق، علق طلاقا على طلاق. إذا طلقتك يعني إذا قلت لك أنت طالق وقع الطلاق، وقع. فأنت طالق وقع طلقة ثانية. فلو علق الطلاق على الطلاق يقع طلقة. ولو قال لا، ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقة. إذا قال أنت طالق عند ذلك هذا معنى إذا طلقتك فأنت طالق، فقال لها أنت طالق حدث الطلاق وحدث المعلق، فالمعلق الثاني يقع طلقة. أو علق بصفة، مثلا علق بصفة فقال مثلا أي صفة، صفة قال لها إن جاء زيد فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، وجدت هذه الصفة. وبعد ذلك إن طلقتك فأنت طالق، هذا الطلاق الأول بكلمة أنت طالق والثاني بسبب التعليق. أما بالنسبة للصفة إذا علق بصفة من الصفات وبعد ذلك أنت طالق ثم قال لها وعلق هذا الطلاق على دخول الدار، يعني واحد منجز والثاني كان معلق، عند ذلك يقع طلقة، تقع طلقة. أما إذا أراد بذلك يعني أنت طالق بسبب دخولك الدار، بينه وبين الله عز وجل ديانة يقع، لكن اللفظ يقتضي أنه عندما طلق منجزا وقع طلاقا، وعندما علق وقعت الطلقة الأخرى. أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ننظر إلى هذه المرأة، إما أن تكون مدخول بها وإما أن تكون غير مدخول بها. قال إذا وقع عليك طلاقي، كانت غير مدخول بها صارت بائن، والبائن لا يلحقها طلاق، انتهينا منها. إذا لا يقع إلا طلقة واحدة لأنها بانت منه في الطلقة الأولى. أو قال كلما وقع طلاقي فطلق، وكانت هذه المرأة مدخول بها، فقال إذا وقع طلاقي، قال لا أنت طالق، وقع الطلاق، وقع، فأنت طالق، وقعت الثانية. إذا وقعت الثانية ألا تقع الثالثة؟ وهكذا أكثر من ثلاثة استنفز الطلاق، إلا لا نهاية له. لكن لما كان الطلاق محدودا قال أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة وفي غيرها. وفي غيرها طلقة في فاصل خطأ وجودها، وفي غيرها يقع طلقة كما قلت في البيت. ولو قال وتحته أربع، يعني أربع نسوة، إن طلقت واحدة فعبد حر، إن طلقت واحدة منكن فعند عبيد، كل ما طلق واحدة عند ذلك ماذا يقع؟ يقع أنه حرر وأعتق عبد. وإن ثنتين فعبدان، وإن ثلاثا فثلاثة، وإن أربعا فأربعة، فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة. مسألة بسيطة، عندما طلق الأولى تعلق أول عبد، وعندما طلق الثانية تعلق عنده، صار مطلق اثنتين صاروا ثلاثة، وعندما طلق الثالثة صار عنده ثلاثة عبد، وثلاثة ستة، وعندما طلق الرابعة أربعة، وستة فعشر عبيد. كم نحكم عليه؟ يعني مثلا لو قال الآن إن طلقت واحدة من زوجاتي فلله علي أن أتصدق بألف، وإن طلقت اثنتين بتصدق بألفين، وإن طلقت ثلاثة بثلاثة آلاف، وإن طلقت أربعة فبأربعة آلاف. عند ذلك يأتي إلى الفقيه وقد طلق الأربعة مرتبة أو معا، فإننا نقول عندما طلقت الأولى تعلقت 1000 الأول، وعندما طلقت 2 تعلق 2000، وعندما طلقت 3 صار تعلقت 3000، وعندما طلقت 4 تعلقت 4000. اجمعوهم بيطلعوا 20000. هذا سواء طلق معا أو مرتبا. ولو علق بكلما ف15 على الصحيح، معنى كلما لأنه عندما طلق الأولى وقع عليه الأمر الأول، عندما طلق الثانية معنى ذلك عاد الأمر الأول إلى التكرار وجاءت الثانية، عندما طلق الثالثة عاد الأمر الأول والثاني إلى التكرار، عندما طلق الرابعة عاد الأمر الأول والثاني والثالث إلى التكرار أيضا وحصل الرابع. فلو جمعنا ذلك يبلغ 15. ولو علق بنفي فعله فالمذهب أنه إن علق بإن كإن لم تدخلي وقع عند اليأس من الدخول. واحد قال لصديقه مثلا أو لزوجته إن لم تكلمي مثلا أمي فأنت طالق، إلى أي وقت هذا معها؟ هل هذا يقتضي الفور؟ لا. متى يكون اليأس من هذا الكلام؟ إذن هو طلق علق بالنفي ما علق بالإثبات. إن لم تدخل الدار فأنت طالق، في كل لحظة تستطيع هي أن تدخل الدار، فهي لم تدخل الدار. إن لم تدخل الدار قال وقع عند اليأس من الدخول. متى اليأس من الدخول؟ إما أن تموت هي أو يموت هو، صار في يأس لأنه الزواج الآن انتهى، بموت أحدهما انتهى الزواج. لذلك أو مثلا جن أحدهما عند ذلك، ففي الجنون مع لم يعد هنالك تكليف بإن كإن لم تدخلي وقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها، فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل. يعني بدل أن يقول إذا، هذا إن لم تدخل هذا شرط ويحتمل غيرها من أدوات الشرط. فمثلا قال إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، هذا الزمن الذي علق فيه بإذا وبأداة من غير أدوات الشرط الأولى، هل هنالك زمن إذا لم تدخل الدار فأنت طالق؟ عند ذلك مضى وقت لم تدخل فيه الدار كالذي يقول يعني إذا لم تدخل الدار وحدد لها الليلة، متى تمضي الليلة؟ إذا انتهت الليلة وأذن الفجر حدد، فهذا الزمن الذي يمكن فيه دخول الفعل لأنه قال الليلة. ولو قال أنت طالق إن دخلت أو إلا أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال، إن دخلت أو أن لم تدخلي في الحالتين يعني علق الطلاق إن دخلت وإن لم تدخل. طبعا لا يجتمع النقيضان، دخول وعدم الدخول لا يجتمعان، لكن كأنه قال أنت طالق في كل حال. قلت إلا في غير نحوي، في غير نحوي فتعليق في الأصح. يعني إذا كانت المسألة أنت طالق إن دخلت أو أن، أي لأن لم تدخلي، في هذه الحالة وقع في الحال. أما غير النحوي مثلا وهو لا يعلم ماذا يقصد في ذلك لا تطلق إلا إذا كانت قد وقعت تلك الصفة، فعند دخول الدار فإن الطلاق يقع. هذا معنى قوله قلت إلا في غير نحوي، يعني من يفهم هذا المعنى فتعليق في الأصح والله أعلم. ولأن النحوي يميز ما بين أدوات التعليق وغير النحوي لا يستطيع أن يميز. ثم قال فصل علق بحمده والحمد لله رب